واربعمائة وثلاثة وثلاثين الف ميل ببعد سحيق عن ارضنا هذه التي نحيا عليها. وهذا اليوم ومن ايام الجاهلية التي كان يقدسها ويعظمها السابقون على دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما اليوم الثاني الذي كان الانصار فيه يلعبون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب فيه، فهو يوم المهرجان او يوم البشارة او يوم شم النسيم. وهذا اليوم هو بداية السنة الفلكية عند المصريين القدماء، وهو بداية الاعتدال الربيعي. وعظمه النصارى لانهم يزعمون انه في هذا اليوم جاء جبريل الى مريم البتول فبشرها بميلاد عيسى عليه السلام وبالحمل فيه، ولذلك يسميه هؤلاء بيوم البشارة. ثم ان اليهود لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام ونجاهم الله رب العالمين من العبودية التي سامهم ذلها فرعون في مصر وافق خروجهم هذا اليوم، فهم يعظمونه ايضا. ويوم المهرجان او يوم البشارة يقولون ان في هذا اليوم وفي مثله خلق الله رب العالمين الاكوان وخلق الله رب العالمين السماوات والارض، ويقولون ان المسيح ابن مريم ولد عليه السلام بعد 5500 سنة من بدء الخليقة. فكانوا يعظمون هذا اليوم عند المصريين القدماء، ويعظمه اليهود ويعظمه النصارى ايضا. واما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء بضد ذلك، بل جاء بالنهي عن ذلك، لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجد الانصار يلعبون في هذين اليومين في يوم النيروز وفي يوم شم النسيم نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقال ان الله رب العالمين ابدل امة النبي الامين صلى الله عليه وسلم بما هو خير من ذلك، اذ من عليهم الله رب العالمين بيوم عيد الاضحى، ومن عليهم الله رب العالمين بيوم عيد الفطر. فمن احتفل بذلك وترك ما هدى اليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقد استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء. فالحياء هو الخلق الاصيل في دين الاسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرين على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحيي الذي تستحيي منه الملائكة عثمان بن عفان رضوان الله عليه، لما استأذن أبو بكر رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن ساقه وهو مضطجع عند عائشة رضوان الله عليها، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولم يغير من رقدته وضجعته صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر رضوان الله عليه فظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وأذن لعمر رضوان الله عليه. ثم استأذن عثمان بن عفان رضوان الله عليه

أهل الكتابين من قبلنا أو نشابه المشركين الذين لا يؤمنون بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بل علينا أن نتمسك بديننا، فإن على مشارف أيام هي عند الله رب العالمين خير أيام في العام. فإن العلماء خاطبة بلا نزاع على أن العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام العام على الإطلاق. نهارها لا يدانيه في الفضل من العام نهار، وأما ليل هذه العشر فليل العشر الأواخر من شهر رمضان خير من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. وأما النهار فلا نزاع بين أهل العلم أن نهار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل عند الله رب العالمين من جميع نهار العام على الإطلاق بلا استثناء. كيف؟ وفيها اجتماع الحجيج في الصعيد الطيب الطاهر المبارك، وفيها توجه القلوب إلى حيث الذكرى وحيث الأمل وحيث الألفة وحيث الاجتماع إلى هناك، حيث جمع الله رب العالمين الوقت الطيب الطاهر المبارك، ثم يوم التروية، ثم بعد ذلك يأتي يوم عرفات وهو يوم عظيم، ثم يوم النحر عندما يذبح الحجاج ويذبح المسلمون في نفس الوقت، فربما في نفس التوقيت بعض صلاة العيد يذبحون جميعا أضحياتهم مع هدي الحديد تقربا إلى الله رب العالمين واستدعاء للذكرى الحبيبة عندما سب الله رب العالمين إسماعيل والد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذبح العظيم، عندما وضع إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ورأس الموحدين خلا محمد فهو رأس الرؤوس صلى الله عليه وسلم، عندما وضع أبو الأنبياء قدمه على صفحة الكبت ثم بسم الله والله أكبر وأراق الدماء لله رب العالمين وفديناه بذبح عظيم في هذا اليوم، حيث يرمي الحجاج جمراتهم، فهناك حجر يقدس بأمر الله رب العالمين لا تقديسا شركيا وإنما تطهير، حجر يتقرب إلى الله رب العالمين باستلامه أي بوضع اليد عليه بتقبيله إن استطاع الحاج أن يفعل أو بالإشارة إليه، ومنه يبدأ الطواف مع الخط الأسود الممتد من عنده إلى آخر المسجد الحرام، يبدأ الطواف كلما مر به الحاج عظم هذا الحجر بأمر الله، لا يعظم الحجر وإنما يعظم الأمر الآمر الذي أمر بتعظيم هذا الحجر كما بين عمر رضوان الله عليه. ثم يخرج الحاج بإيداد الأيام من أجل أن يأخذ الحطيات ويقذف بهن حجرا، فحجر يعظم وحجر يحذف بالحجارة ويهان، لأن الآمر هو الله، لا ينظر إلى الأمر في نفسه وإنما ينظر لمن أمر. لا نكون كإبليس اللعين عليه لعائن الله رب العالمين، لما أمره الله بالسجود لآدم نظر إلى الأمر والتفت عن الآمر فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وغفل عن أمر هذا الذي أمره، غفل عن الآمر الذي أمره وهو الله رب العالمين، وكان حريا به أن يطيع الآمر الذي أمر. كذلك نحن نقدس حجرا لا نعبده ولا نعطيه فوق حقه، وإنما نعطيه ما أعطاه إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي عمر رضوان الله عليه يستلمه، يضع يده عليه كالمسلم ثم يقبله ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إنما هو الانصياع لأمر الله رب العالمين وأمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من ذي الحجة. عباد الله، علينا أن نصوم تقربا لله رب العالمين، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام في العام كله العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من أيام العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فعلينا أن نكثر في هذه الأيام عباد الله ما